الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم، بارك الله فيكم. آمين. تقول السائلة: أجري لي عملية ومنعها الدكتور من غسل رأسها وأرادت أن تغتسل من الحيض، فماذا تفعل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الدين مبني على رفع المشقة، فكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. يقول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر بإجماع العلماء أنه لا واجب مع العجز، فإذا كان الطبيب قد منعك من وصول الماء إلى شعرك أو غسله، فإنك في حال غسلك من الجنابة أو الحيض تعممين بدنك جميعه بالماء إلا الرأس فقط، فإذا فرغت من الغسل تضربين التراب بنية رفع الحدث عما بقي من جسدك وهو الرأس، فتجمعين بين التيمم بين الطهارة المائية والترابية، فتغسلين ما تبقى من ما لا يتضرر من جسدك ثم إذا فرغت تتيممين بنية رفع الحدث عن الرأس. ولا يجوز لك أن تعرضي نفسك لغسل الرأس، لأنه ربما يفضي إلى ضررك. والدين مبني على التخفيف والتيسير، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، فهذا من رحمة الله عز وجل ومن سعة هذا الدين، فتغتسلين إلا الرأس، تتيممين له فقط، والله أعلم.